لما بتقولي بحبك حتى لو صدق، وبحبك لما بتشاوري تجيب القلب متسكت، وبحبك لما بتقولي بحبك حتى لو صدق، وبحبك لما بتشاوري تجيب القلب متسكت. وانت محتارة وفرحانة ومتضايقة، يبقى لنا مجنون طبيب قلبك مجنون. بحبك حتى لو لابسة حاجة على بعض مش لايقة، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي. وبحبك وانت بتنقي اغاني قلبي يسمعها، وبحبك لما بتعندي حاجات الدنيا تمنعها، بحبك وانت بتنقي اغاني قلبي يسمعها، لما بيت عندي حاجات الدنيا تمنعها. قال انا مجنون طبيب قلبي مجنون، بحبك لو انا جاهل ولو عالم ومتنور، يبقى قال انا مجنون طبيب قلبي مجنون. في حبك قلب انا عايل جري عايش بيتغور، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي. وبحبك حب دلوقتي وحبك زي حب زمان، وبحبك لما تتكس فيه اشوف لون الخدود خلاني، وبحبك حب دلوقتي وحبك زي حب زمان، وبحبك لما تتكس فيه اشوف لون الخدود خلاني. لا لا مجنون طبيب قلبي مجنون، بحب السهل وياكي وحب المستحيل فيكي، وحب النجمة لو طلع وعكس اللمعة في عينيكي. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي